أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. هذا الباب قدمه المصنف رحمه الله تعالى على باب الحيض والنفاس، وذلك لأنه يشترك فيه الذكر والأنثى، بينما الحيض والنفاس فهو خاص بالأنثى. ولذلك نجد بأن المصنف رحمه الله تعالى قدمه فيما يظهر لهذا السبب، لهذا السبب، لكون اجتناب النجاسة مخاطب به الذكر والأنثى، أما الحيض فهو متعلق ببنات آدم. والنجاسة ضد الطهارة، أو ضد الطهارة، نعم ضد الطهارة، وهي القذارة في اللغة، هي القذارة، وفي الاصطلاح هي عين مستقذرة شرعا، لا بد من هذا القيد، عين مستقذرة شرعا، لأنه لو قلنا طبعا لدخل لحرم الناس أشياء مباح، ولكن لا بد من القول بأن النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، فلا بد فيها من نص من الشارع الحكيم، لا بد فيها من نص من الشارع الحكيم. ولذلك نجد بعض الأمور النجسة كان أصلها حلالا ثم جاء النص بتحريمها أو بتنجيسها فأصبحت نجسة وأصبحت خبيثة مثلا، وهذا يدلنا على أنه لا بد من الارتباط بالشرع في مثل هذه المسائل. والشريعة تدعو إلى اجتناب النجاسات، الشريعة تدعو إلى اجتناب النجاسات، لذلك المسلم مطالب بأن يتجافى عن النجاسات وأن لا يتلبس بها. ولذلك النجاسة تؤثر في الطبع، تؤثر على الروح متى ما ان تلبس بها الإنسان واختلط بها، والمسلم مطالب باجتناب النجاسات. والناس في اجتناب النجاسات طرفين ووسط، منهم من يبالغ في اجتناب النجاسة حتى إنه يبتدع في الدين، يبتدع في الدين، فيذهب فيبالغ في إزالة النجاسات مثلا. فمن الناس مثلا من لا يستجمر مثلا، ويرى بأن الاستجمار غير كاف في مسألة التطهير، وهذا غلط على الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر وهو صاحب الشرع. ومن الناس مثلا من يأتي إلى بعض الأشياء التي تطهر باقتلاع عين النجاسة ويأبى إلا استعمال الماء، مثل المرآة إذا وقعت عليها نجاسة، فبعض الناس يبالغ فيأتي بالماء ليغسل النجاسة، مع أن مثل هذا النوع يذهب بالمسح وبقلع عين النجاسة. ولذلك عد أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى غسل السيف والسكين من النجاسات غسلها بدعة، بدعة، وقال إنما كان السلف يمسحونها، يمسحون هذه في النجاسة غير المعفو عنها، في النجاسة غير المعفو عنها يمسحونها، ما كانوا يغسلونها. والطرف الآخر من يتساهل في قضية النجاسات حتى إنه يتهاون في هذا تهاونا عظيما ولا يتوقى من النجاسات. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر أحد صاحب القبرين وقال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، في لفظ لا يستتر من بوله. فهذا التلبس بالنجاسات وعدم التوقي منها والتهاون والتساهل لا شك أنه أيضا محرم. أما في شريعة، أما أهل الحق فهم يتوسطون في هذا ويقفون على ما أوقفنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من تطرف من أحد الفريقين ففيه شبه من اليهود، ومنهم من فيه شبه من النصارى. أما اليهود فكانوا يتشددون في مسألة النجاسات، حتى إن النجاسة إذا وقعت على الثوب لا تطهر إلا بالقرض، يعني قطع هذا الجزء من الثوب. وأما النصارى فكانوا يتساهلون في النجاسات، وأما أهل الحق فإنهم يتوسطون في ذلك فيجتنبون النجاسات ويقفون على ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لاجتناب النجاسة فرض بإجماع أهل العلم، فيجب على المسلم أن يجتنب النجاسات، وهذا محل إجماع أهل العلم. ولذلك الشريعة دعت إلى اجتناب النجاسات ولم تأمر بالنية فيها، لم تأمر بالنية فيها. وسبق وأن ذكرت لكم أن طهارة الأحداث لا بد فيها من النية، وأما طهارة الأخباث جمع خبث وهي طهارة النجاسات فلا يشترط فيها النية، فجعلها الشارع من باب إيش؟ التروك. ولذلك المسلم مطالب باجتناب النجاسات، فلا يحتاج إلى استحضار النية. وكذلك إذا زالت بنفسها فإنها تطهر، يطهر المحل. لماذا؟ لأنه لسنا بحاجة إلى النية. والنجاسات على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية طارئة. أما النجاسة العينية فهي نجاسة، فهي عين النجس شرعا، وهذه لا يمكن تطهيرها، مثل العذرة إذا لم تتحول إلى عين أخرى تستحيل يعني، ومثل الكلب مثلا على قول من يرى بأن عين الكلب نجس، فهذا لو غسلته 1000 مرة أو طفت به البحار 7 ما نظف. البحار 7 ولا 10؟ ها؟ أو طفت به بحار الدنيا ما طهر. لماذا؟ لأن عينه نجس، لأن عينه نجس. أما الطهارة الحكمية الطارئة فهي نجاسة عينية وقعت على محل طاهر، نجاسة عينية وقعت على محل طاهر، مثل البول يقع على الثوب أو على الأرض مثلا، أو على الدم، أو الدم يقع على الثوب على قول من يرى نجاسة الدم، فهذا يطهر بالماء أو بما سيأتي ذكره وتفصيله في هذا الباب. والنجاسات أيضا 3 أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. أما النجاسة المغلظة فهذه العينية، وأما النجاسة المتوسطة والمخففة فهذه النجاسة الحكمية التي سيأتي ذكرها وتفصيلها. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذه المسألة الأولى، يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذا هو النوع الثاني من أنواع النجاسات، وهي النجاسة الحكمية الطارئة. فيجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة فقط تذهب عين النجاسة. والدليل على ذلك حديث بول الأعرابي، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مغفل أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس ليزرموه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعوه يكمل بولته. ثم أمر بذنوب مما وفي لفظ سجلا مما فأهريق على بول الأعرابي فأهريق على بول الأعرابي. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير البول الواقع على الأرض وذلك بغمره بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب مما أو بسجل مما فأهريق على بول الأعرابي. إذن جميع النجاسات إذا وقعت على الأرض فإن تطهير هذه الأرض يكون بغسلة واحدة، تطهير هذه الأرض يكون بغسلة واحدة تقتلع بها عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. طيب إن لم تطهر بغسلة فإنه يأتي بثانية وبثالثة حتى لو بلغت 10 غسلات أو 20 غسلة، المهم حتى تذهب عين النجاسة. هذا فيما يتعلق بالنجاسة الواقعة على الأرض، الواقعة على الأرض، فالعبرة بقلع عين النجاسة وذلك بالماء. قال وعلى غيرها، يعني على غير الأرض، الضمير في غيرها يعود إلى الأرض. وعلى غيرها سبع يعني 7 غسلات، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن عندنا الآن تطهير النجاسات، أولا النجاسة الواقعة على الأرض أو النجاسات كلها الواقعة على الأرض تطهر الأرض بماذا؟ بغسلة واحدة تقتلع بها عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. هذا فيما يتعلق بالنجاسات الواقعة على الأرض. أما النجاسات الواقعة على غير الأرض مثل الذي تصيب الثياب مثلا، فإن المذهب على أنه لا يطهرها إلا 7 غسلات، لا يطهرها إلا 7 غسلات. والثالث بالنسبة لنجاسة الكلب والخنزير، إذا ولغ في الإناء أو بال أو ذرق أو راث مثلا فإنها تغسل 7 غسلات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب على ما سيأتي تفصيله. وضحت المسألة، ترتيب واضح. بالنسبة للنجاسة الواقعة على الأرض تغسل 1 واحدة لحديث الأعراب الذي بال في المسجد. أما النجاسة الواقعة على غير الأرض كالنجاسات التي تقع على الثياب أو السجاد مثلا أو الستائر أو مثلا الأثاث الكنب أو غير ذلك مثلا، فهذه تغسل 7 غسلات فقط ليس فيها تراب. أما نجاسة الكلب والخنزير سواء كان سؤره أو بوله أو روثه مثلا فإنها تغسل 7 غسلات، إحداهن بالتراب أو الأولى بالتراب على ما سيأتي تفصيله. بالنسبة للمسألة الأولى ذكرنا الدليل. أما المسألة الثانية وهي 7 غسلات، هذا هو المذهب، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه قال رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7. هذا الحديث ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، والحديث لا أصل له، وإن كان العلام الألباني رحمه الله تتبع أصل هذا الحديث وذكر بأنه ضعيف لكن بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ. قالوا فالصحابة رضي الله عنهم، فابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا، إذن هناك آمر، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، يعني جميع النجاسات. هذا قول هذا المذهب. أما الجمهور فقالوا بأن النجاسات غير الكلب والخنزير تطهر بماذا؟ بغسلة واحدة، مثل النجاسة الواقعة على الأرض تطهر بغسلة واحدة، تطهر بغسلة واحدة. ولذلك في المذهب عندنا 3 روايات. الرواية الأولى الغسل 7 مرات، هذه الرواية الأولى، ويستدلون لذلك بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وذكرت لكم بأن هذا الحديث لا أصل له، وهذا مما يذكره الفقهاء. وبالمناسبة نجد كثيرا من الأحاديث لدى الفقهاء لا أصل لها، وهذا يعود لأمرين اثنين: إما لعدم عناية الفقيه بهذه الأحاديث وتتبعها، وإما الرواية بالمعنى. ولذلك مثلا أثر ابن عمر هذا لما تتبعه العلامة الألباني وجد له أصلا آخر، وهو ضعيف أيضا في المسند في عند أبي داود وغيره، عند أبي داود وغيره. ولذلك عدم عنايتهم بمثل هذا، وأيضا يبدأ العلماء يتناقلون هذا الأثر أو هذا الحديث الذي لا أصل له حينما يذكره فقيه من الفقهاء. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعتني بالأحاديث الواردة في كتب الفقهاء، وأن يجتهد في الرجوع إلى مصادرها الأساس الأصلية. الرواية الثانية يغسل ثلاثا، تغسل ثلاثا، جميع الأنجاس تغسل ثلاثا. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القائم من نوم ليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، قالوا لمظنة النجاسة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعمل التثليث في الغسل، فيثلث في الغسل أو في الوضوء مثلا يثلث، فقالوا بأن التثليث هنا مما يزيل النجاسة. الرواية الثالثة قالوا هي غسلة واحدة، غسلة واحدة يكاثر الماء على المحل حتى يذهب، وهذه الرواية الصحيحة الموافقة للأدلة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته المرأة عن دم الحيض فقال تحتيه ثم تقرصيه بالماء ثم تنضحيه ثم تصلين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسبع في تغسيل نجاسة الدم مع الإجماع على أن دم الحيض نجس، الإجماع على أن دم الحيض نجس، قالوا لم يسبع فيه ولم يثلث، وإنما قال لها ماذا؟ قال تحتيه ثم تقرصيه بالماء. كيف تقرصيه بالماء؟ يعني تستعملين أطراف الأصابع في إزالة هذا الدم ثم تنضحيه ثم تصلين. هذا هو الحديث الذي يشير إلى أن الرواية الثالثة هي الصواب. قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي لفظ إحداهن بالتراب، وفي لفظ الثامنة بالتراب، الثامنة بالتراب. وهذه الروايات كلها روايات صحيحة، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح رواية أولاهن بالتراب من جهة الأحفظية ومن جهة الأكثرية، من جهة الأحفظية ومن جهة الأكثرية رجح رواية أولاهن بالتراب، وهي المناسبة في قضية الغسل، لأن من جعل الثامنة، من جعل التراب هو الغسلة السابعة، فإن هذا يحتاج إلى غسلة ثامنة، فإن هذا يحتاج إلى غسلة ثامنة، لأن المحل الذي ورد عليه التراب سيحتاج إلى ماء يزيله، سيحتاج إلى ماء يزيله. ولفظة وعثروه الثامنة المقصود بها السابعة، السابعة يعني يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وإحداهن هذه رواية مطلقة تحمل على المقيدة، وهي إما الثامنة وإما الأولى، والأرجح الأولى من جهة الرواية، من جهة الأحفظية والأكثرية على رواية الثامنة. وما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهي رواية في المذهب، إلى أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثمانية مرات، سبعة بالماء والثامنة بالتراب، هذه رواية ضعيفة ومخالفة للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب بأنه يغسل سبع مرات. طيب، ما توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الثامنة بالتراب؟ ذكر شيخ الإسلام كلاما جيدا فقال رحمه الله تعالى: الصحيح أن عد التراب ثامنة وإن لم يمكن غسله، الصحيح أن عد التراب ثامنة، يعني لما عده ثامنة وهي السابعة، وإن لم يمكن غسله، مثل ما جاء في قول الله تعالى: ثلاثة رابعهم كلبهم. تحقيق ذلك عند أهل اللغة قالوا: إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدا، كما في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآيات. وأما إن كان من جنسه فيجعله أحدهم، يكون أحدهم، مثل قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. فلما قال سبع مرات هنا علم أن التراب سماه ثامنا لأنه من غير الجنس، وإلا قال: فاغسلوه ثمانيا وعفروه الثامنة، وعفروه الثامنة. على هذا يكون الثامنة هنا هي السابعة، إما أن تكون الأولى أو تكون السابعة أو تكون إحداهن على ما ورد تفصيله. قال: وخنزير، هذا هو المذهب، وخنزير فإنه إذا ولغ في الإناء أو بال أو راث فإنه تغسل نجاسته سبع مرات، إحداهن بالتراب أو الأولى بالتراب. وهذا ليس فيه نص، وإنما قياس على الكلب، بل قال الإمام أحمد: فالخنزير أخبث من الكلب، من جهة النجاسة أخبث من الكلب. والخنزير حيوان معروف مشهور بعدم الغيرة، قد حرمه الله جل وعلا على أهل الإسلام، قد حرمه الله جل وعلا على أهل الإسلام، قال جل وعلا: أو لحم خنزير. وهنا مسألة، وهي فيما يتعلق بنجاسة الكلب وبنجاسة الخنزير. اختلف العلماء في نجاسة الكلب، فالمذهب وهو مذهب الشافعية أن الكلب نجس العين، الكلب نجس العين، فإذا قلنا بأنه نجس العين فكل ما يصدر وينتج عن الكلب فهو نجس، ولذلك سؤره وبوله وروثه وعرقه كلها نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب. فقالوا: هذا نص على نجاسة الكلب، نص على نجاسة الكلب. الحنفية ذهبوا بأن الكلب ليس نجس العين، وإنما سؤره ورطوبته هي النجس، سؤره ورطوبته هي النجس. قالوا واستدلوا بنفس الحديث أو الحديث نفسه الذي استدل به الحنابلة والشافعية: ولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ الولوغ. قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فيدل على أن عين الكلب ليست نجس، وإنما سؤره هو النجس ورطوبته هي النجس، يعني عرقه هو النجس. ويستدلون بأحاديث أخرى، منها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول، وما كانوا يرشون من ذلك شيء. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا: مما أمسكنا عليكم، قالوا: فلم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل هذا الصيد الذي صاده الكلب بفمه. ويستدلون بجملة من الأمور التي منها ما كان الناس يتعاملون مع الكلاب، مثلا الرعاة وغيرهم، قالوا: لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال الكلب مثلا، أو مثلا إذا شعر الكلب كذا وكذا، قالوا: ما لم يحفظ، مع وجود الداعي لذلك. فالداعي موجود، المقتضي والداعي موجود، وهي وجود الكلاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بذلك. المالكية طبعا توسعوا في هذا وذهبوا إلى أن الكلب طاهر كله، بوله ولعابه ومخاطه وكل شيء، وذهبوا وقالوا بأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. وأما مسألة الولوغ فهذا لا يعني النجاسة، وإنما أمر تعبدي غير معقول المعنى، قالوا تعبدي غير معقول المعنى. طبعا هذه المسألة الخلاف فيها قوي. بالنسبة للخنزير أيضا خلاف بين أهل العلم، هل هو نجس أم لا. بالنسبة للمذهب وهو قول الجمهور إلى أن الخنزير نجس العين، وأن جميع أجزائه نجس، أجزائه نسوة، وكل من فصل عن الخنزير فهو نجس، لقول الله تعالى لما ذكر المحرمات قال فإنه رجس، والرجس هنا ماذا؟ النجس المحرم، النجس المحرم. المالكية ذهبوا إلى أن الخنزير طاهر العين وإنما حرم أكله، فالشارع نبه على لحم الخنزير، على لحم الخنزير، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وبالنسبة لسؤر الخنزير، المذهب على أنه له حكم ولوغ الكلب، له حكم ولوغ الكلب، والذي ينظر في الأدلة، أدلة القائلين بالتنجيس أو التطهير، يرى بأن القائلين بالتطهير أسعد بالدليل من غيرهم، لكن الاحتياط مطلوب، وإلا لو غسله غسلة واحدة أذهبت عين نجاسة الخنزير لكفاه ذلك، وذلك للفرق بين الكلب وبين الخنزير من وجوه متعددة. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. قول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، قال العلماء بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب لأن التراب أحد الطهورين، لأن التراب أحد الطهورين، ولذلك نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقوم غير التراب مقام التراب؟ المذهب على أنه يقوم. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان هو حبيبات صغيرة تدعك وتدلك وتستخدم في التطهير، فهي من المطهرات، فهي من المطهرات. طيب، قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. ولذلك هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال حكاها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. القول الأول أنه لا يطهر، لا يستعمل غير التراب في تطهير سؤر الكلب والخنزير إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء، قالوا لأن النص قصد التراب، والتراب أحد الطهورين، ولذلك لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. القول الثاني قالوا بأن غير التراب يقوم مقام التراب ولو وجد التراب، حتى لو وجد التراب فإنه يقوم مقام التراب مثل الصابون والأشنان. حتى ذكروا بعض الأطعمة التي يزال بها النجاسة، أو بعض الأشربة مثل الخل ومثل بعض الأشياء القوية هذه التي تقتلع عين النجاسة، قالوا كل هذا يقوم مقام التراب، لأن الشارع إنما نبه على التراب لأنه أحد المطهرات، لا لكون التراب مقصودا لذاته. والقول الثالث قالوا إن احتاج إلى ذلك استعمل غير التراب، وأما إذا لم يحتج فلا ينتقل عن التراب. وذكروا بأن المادة التي في لعاب الكلب لزجة، حتى إنهم بالتجربة قالوا حاولوا أن يزيلوها بالماء فما استطاعوا، وما أزالها إلا التراب. وذكر بعض من اعتنى بمثل هذا قالوا بأنهم استعملوا بعض المطهرات وبعض المنظفات فما أزيلت هذه المادة، وقالوا بأن هذه المادة لا يزيلها إلا التراب. وذكروا بأن هناك حيوانات صغيرة تخرج من الكلب أو مع لعابه، هذه تسبب أمراض، حتى قالوا بأن هناك دودة شريطية طولها 4 ملم، شريطية يعني مثل الشريط، صغيرة جدا، تعلق بلسان الكلب، لو بقيت في الإناء وشرب منه تسببت أمراض أو سرطان المعدة. يذكرون هذا والله تعالى أعلم. والمقصود بأن الشارع الحكيم أمرنا باستعمال التراب، واستعماله في أول الغسلات أولى، ويستخدم مع الماء، بمعنى أنه يجرى عليه الماء، لأنه ما يمكن أن ينظف الإناء بالتراب لوحده، وإنما يسكب عليه ماء حتى يجري على الإناء فينظف لعاب الكلب. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الصواب بأنه يجزئ إذا احتاج إلى ذلك، قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب كما ذكرنا، سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب يعني تغسل النجاسة سبع مرات من دون استعمال التراب، فالتراب خاص بالكلب وقاس عليه الخنزير، وذلك لعلة ماذا؟ علة إيش؟ تعرفون القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. هذا هو القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. الآن قاسوا الخنزير على الكلب، أين الأصل؟ الكلب، والفرع الخنزير، والعلة النجاسة، العلة النجاسة، والحكم وجوب الغسل، وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير. والصواب كما ذكرت لكم بأن الخنزير يغسل كباقي النجاسات غسلة واحدة منقية. قال رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. قال ولا يطهر متنجس بشمس. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان كيفية التطهير. يقولون بأن النجاسات، المذهب على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، النجاسة لا تطهر إلا بالماء، هذا هو المذهب. ولا يطهر متنجس إلا بشمس. فلو أن شخصا بال على أرض مثلا، أو طفلا بال على في الحوش مثلا، ثم جاءت الشمس فطهرت هذا البول بحيث أنه لم يبق له شيء، على المذهب هل يطهر هذا المحل؟ لا، وإنما الذي يطهره ماذا؟ الماء. قالوا لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي بماذا أمر؟ أمر باستعمال الماء. وأيضا للمرأة الحائض لما شكت له الدم يكون على الثوب، قال لها، أمرها بماذا؟ بغسله بالماء وبقرصه بالماء وبنضحه أيضا حتى تذهب عينه النجاسة. ولذلك النجاسة قالوا لا تطهر بالشمس ولا بالريح. هل يمكن للنجاسة أن تطهر بالريح؟ الجواب نعم، إذا تتابع عليها الريح مثلا فإنها تطهر مع مرور الوقت، فالريح تنشف النجاسة، إما تنشف المحل أو تنقلها، أو تنقلها، ونقلها باتفاق أهل العلم على أنها مطهرة. يعني إذا اقتلعت جاءت الريح فاقتلعت عين النجاسة فذرتها أو نقلتها طهر المحل، أما تطهيرها بالريح بحيث أنها تنشفها وتقلع عينها فالمذهب أنها لا تطهر. قال ولا دلك، يعني ولا يحصل بالدلك. فلو أن دما في ثوب أحد فدلكه بين كفيه أو أصبعيه دلكا حتى أخفاه فإن هذا لا يطهر على المذهب. ولا استحالة، الاستحالة هي التحول من حال إلى حال أو من عين إلى عين. استحال يعني انتقل، تحول، أصبح من عين طاهرة، من عين نجسة إلى عين طاهرة، مثل العذرة أو الروثة مثلا تتحول إلى سماد، تتحول إلى سماد تنتقل، أو مثلا شيء من هذه الأشياء النجسة تتحول إلى أشياء طاهرة. فقالوا هذه الاستحالة لا تطهر هذه النجاسة إلا الخمرة، الخمرة هي الخمر يعني، فإنها إذا استحالت بنفسها طهرت، إذا استحالت بنفسها طهرت. بالنسبة لما سبق مسألة أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، هذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن النجاسات تطهر بالماء وبالتراب وبغير ذلك، وبغير ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، على أن النجاسات تطهر بغير الماء. منها أولا أحاديث الاستجمار التي مر ذكرها، فالاستجمار هو اقتلاع عين النجاسة مع بقاء أثرها، بحيث يعود المحل خشنا كما كان ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ولذلك هنا باتفاق أهل العلم على أن استعمال الحجر مطهر، ليس كذلك؟ فهنا استجمر بالحجارة ولم يستنجي بالماء، فدل هذا على أن غير الماء يطهر النجاسات. الأمر الثاني ما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد وفي نعله نجاسة فليدلكه بالأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بدلك النجاسة، فالدلك نوع من أنواع التطهير، بحيث أنه يقتلع عين النجاسة ولو بقي أثره. كذلك ما يتعلق، هناك أدلة كثيرة، هذه أهمها وهي استعمال الحجارة واستعمال الدلك مثلا، كلها تشير إلى أن استعمال غير الماء مما يطهر النجاسات. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم، وهو على خلاف المذهب، أن غير الماء يطهر النجاسات. قال: ولا استحالة، يعني ولا استحالة، إذا استحال من شيء إلى شيء فإنه لا يطهر. وهذا طبعا هو المذهب، وهو قول أيضا كثير من أهل العلم. والصواب أن الاستحالة تطهر، فإذا استحالت العين النجس إلى عين طاهرة فإنها تطهر، بشرط أن لا يكون للإنسان تدخل في تحويل هذه النجاسة، هكذا ذكر بعض العلماء. وبعض العلماء أطلق، قالوا في غير الخمرة لأن ورد فيها نص، ولذلك قالوا بأن الروث إذا تحولت إلى سماد، يحصل الآن بعض الروث مثلا تأتيه فيتحول إلى سماد وتذهب رطوبته حتى أنه ما يبقى منه شيء يذر، قالوا يطهر. كذلك لو سقط كلب في مملحة، مصنع ملح مثلا، فتحول من عين نجسة إلى عين طاهر، تحول من كونه كلبا يعني مات إلى ملح، قالوا يطهر. كذلك العلقة، قالوا إذا تحولت إلى شيء طاهر فإنها تطهر بهذه الاستحالة. وهذا هو الصواب. والصواب حتى لو تدخلت يد الإنسان في التحويل فإن هذا مما يطهر. ذلك عندنا الآن ما يسمى بتكرير المياه النجسة، معالجة مياه الصرف الصحي. الآن تؤخذ المياه النجسة هذه ويقوم العلماء أو أهل الاختصاص بإضافة مواد إليها بحيث تنتزع النجاسة منها، يصفى هذا الماء حتى يبلغ درجة عالية جدا من الطهارة، فيتحول الماء من كونه نجسا إلى كونه ماء طاهرا. قال: غير الخمرة. الخمرة يعني غير الخمر، فالخمرة على المذهب نجسة العين، وهذا قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها نجسة، ذهبوا إلى أن الخمرة نجسة العين، لأن كما ذكرت لكم عندنا أيضا النجاسات أنواع: نجسة العين ونجسة الوصف، نجاسة عين ونجاسة وصف. نجاسة العين معروفة، ونجاسة الوصف قالوا بأنها ليست نجسة بذاتها وإنما لوصف آخر، مثل ما جاء في الأموال المحرمة قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه، سماه الله جل وعلا خبيثا. ولذلك الآن الذي يمسك أموال الربا بيده يحتاج إلى أن يغسل يديه بعدما يمسكها، ليش؟ ها؟ لأن النجاسة ليست لعين المال وإنما لوصفه. رجل متوضي وارتشى، أخذ رشوة، قبض المال بيده ثم راح يصلي، عاد مدري المرتشي يصلي ولا لا؟ صليها الحمد لله زين. المهم راح يصلي نقول اغسل يدك، ليش؟ لأن ليست نجسة العين وإنما نجسة لماذا؟ لوصفها. كسب الحجام خبيث يعني رديء وليس محرم، والمقصود بأن النجاسة تكون نجاسة عين أو نجاسة وصف. هنا بالنسبة للخمرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر، عن الخمر تحول خلا؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام، نهى عن تحويلها إلى خل، والخل هو نوع من أنواع الإدام يؤتدم به. فهذه العين النجسة إذا حولها الإنسان إلى شيء طاهر فإنها لا تطهر في المذهب، وأما إذا استحالت بنفسها فإنها تطهر، وذلك لما ورد في الحديث، لما ورد في الحديث. بالنسبة للخمرة كما ذكرت لكم جماهير أهل العلم إلى أنها نجسة العين، والصواب بأن الخمرة نجاستها وصفية وليست عينية، هذا هو الصواب، وهو قول جمع من أهل التحقيق من أهل العلم كالشوكاني وصديق حسن خان وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحم الله تعالى الجميع، ذهبوا إلى أن النجاسة وصفية وليست عينية. وأما ما ورد في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا رجس هنا يعني محرم، والقاعدة أن ليس كل محرم نجس، وكل نجس حرام، بدليل أن الأنصاب والأزلام أعيانها غير نجس. ويستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم في شوارع المدينة، ولم يؤثر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل أماكنها، مع أن المجزوم أن الناس يسيرون في هذه الطرق ويصيبهم شيء من هذه الخمرة، لأن في حديث أنس قال جرت بها شوارع المدينة يعني كأنها أنهار. وكذلك لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل دنان الخمر التي أريقت، لم يأمر بغسل دنان الخمر التي أريقت. ويستدل بعض العلماء بقول الله جل وعلا في الجنة قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الجمهور يستدلون بهذه الآية على أن الخمر في الدنيا نجسة، بدليل أن الله تعالى ذكر شراب الآخرة الذي هو الخمر شراب الجنة قال بأنه طهور، وهذا لا يخفى عليكم بأنه ضعيف من جهة الاستدلال، فأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، ولذلك قال ابن عباس كل ما ذكر من أسماء الجنة ليس في الدنيا منه شيء وإنما هي مجرد أسماء. وهذا هو الصواب فيما يظهر بأن الخمرة خبيثة من جهة الوصف وليست نجسة من جهة العين. وعلى هذا يأتي سؤال فيما يتعلق بالكحول، الكحول هذه التي تستعمل في الأدوية وفي العطورات، هل هذه نجسة أم لا؟ على قول الجمهور بأنها نجسة، يقولون بأن الكحول نجسة، لماذا؟ لأن أصل مادة الخمر، والقول الثاني بأنها طاهرة، ولذلك تستعمل في الأدوية وتستعمل في الأشياء الطبية وتستعمل في الأطياب مثلا والعطورات، والذي يظهر لي بأنها طاهرة بالنسبة لهذه المادة طاهرة، فهي ليست على نفس القاعدة السابقة، مع الدعوة إلى الاحتياط ومع الدعوة إلى الخروج من الخلاف. لكن لو استعمل شخص مثلا عطورا أو طيبا على ثيابه ثم ذهب إلى المسجد فليس هناك حاجة إلى غسله ولو صار على بدنه مثلا. بعض العلماء يفرق بين في النسبة مثلا، فيقولون إذا كانت النسبة كبيرة كانت النسبة عالية جدا فينجس، وإذا كانت قليلة فلا ينجس، وهذا في الحقيقة تفريق لا دليل عليه، بدليل أن هذه الكحول ليست مسكرة في واقع الأمر حتى على قول من يرى بنجاستها، لأن يذهبون إلى إلى كونها مسكرة، فهي لا تسكر إذا استحالت وانمحت مع هذا الدواء أو مع هذا العطر، فإنها تكون تابعة وليست أصلا. قال: فإن خللت، يعني الخمرة خللت، أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إن خللت الخمرة فإنها لا تطهر، أما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. أو تنجس دهن مائع لم يطهر، أو تنجس دهن مائع، يخرج ماذا؟ الجامد، متجمد، المتجمد. في المذهب يفرقون بين الدهن المائع والدهن المتجمد. أما الدهن المتجمد فإنه لا ينجس، وإنما كما جاء في الحديث إذا سقطت الفأرة في سمن أحدكم فليأخذه وما حوله، فليأخذها وما حوله، بمعنى أنه يأخذ هذه الفأرة النجسة ويأخذ ما حولها، يأخذ ما من أطرافها القريبة منها، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه ويلقيها. أما إذا كانت مائعة فالمذهب يرون بأن سقوط النجاسة فأرة أو غيرها في هذا المائع فإنه ينجسه، ذلك أن ضابط المائع هو الذي إذا سكب سالم، يسيل إذا سكب، بخلاف الجامد، فالجامد لا تنتشر نجاسة هذه العين فيه، فهي لا تقبل هذه النجاسة، بخلاف المائع فإن هذه النجاسة تنتشر في أجزائه. والصواب ما ذهب إليه أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى، وهو قول جمع من أهل العلم، بأنه لا فرق بين الجامد وبين المائع، فلو سقطت نجاسة، تنجس مثلا مائع مثل الزيت، طبعا هو في الغالب قال دهن، إذا تنجس هذا الدهن إذا وقعت فيه نجاسة فأرى أو غيرها، فإن العبرة بتغير أوصافه مثل أنواع المياه، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه فإنه ينجس، أما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس. والقول بأن الدهن تتسرب فيه نجاسة هذه العين محل نظر، ذلك أنك لو سكبت ماء على هذا الدهن لما اختلط فيه، لذلك تجدون الآن لو تضع ماء على الدهن تجد ماذا؟ ينعزل ولا يختلط بهذا الدهن. إذن الصواب بأن الدهن إذا تنجس فإنه ينظر إلى أوصافه الثلاث. الدهن إذا وقعت فيه نجاسة ينظر إلى أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والريح، فإذا تغير بهذه الثلاثة أو بأحدها تنجس، وأما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس، وإنما تؤخذ هذه النجاسة وما حولها. قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. بالنسبة للنجاسة من حيث المحل نوعان: معلومة ومجهولة. أما المعلومة فإنه يجب اقتلاع عين النجاسة بأي نوع من أنواع المطهرات، ولا يجزئ غير ذلك، لا بد من اقتلاع عين النجاسة، سواء كان بولا أو دما أو غائطا أو أي نجاسة من النجاسات تقلع عينه ما دام أنها معلومة تعرف محلها. وأما إذا كانت مجهولة فينظر، فإن كان المحل ضيقا غسل هذا المحل كله، وإن كان واسعا تحرى واجتهد. كيف إذا كان ضيقا؟ مثل إيش؟ ها؟ لا، ثوب واسع مثل التبان. ما هو تبان؟ أحسن، جزاك الله خير. السروال الصغير يسمونه تبان، هذا يلبسونه، ايش يسمونه؟ سلب، ها؟ إيه، هذا صغير، فلو وقعت فيه نجاسة مثلا فإنه يغسل كله، يعني المحل مثلا إذا كان من الأمام أو من الخلف، أو الكم مثلا، قال العلماء الكم، الكم مثلا إذا وقعت النجاسة في طرف الكم وجهلها ما يدري ما، الكم ضيق يعني محله ضيق فيغسل هذا المحل كاملا، أما إذا كان المحل واسعا فيجتهد، يجتهد ويغسل ولا شيء عليه في ذلك. ولذلك قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يغسل هذا المحل حتى يغلب على ظنه أو يصل إلى درجة الجزم بأن النجاسة قد زالت. قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. عندنا فيما يتعلق ببول الغلام يتعلق بالجارية، أولا بإجماع أهل العلم أن بول الآدمي الكبير والطفل الصغير الذي يأكل الطعام نجس، هذا بإجماع أهل العلم. فالطفل الذي فطم عن, عن, عن الرضاعة فإن بوله مثل بول الكبير سواء. الأمر الثاني بأن غائط الكبير والصغير وإن كان لم يفطم أيضا نجس بالإجماع، غائط الصغير الذي لم يفطم مثل غائط الكبير بالإجماع. يبقى الخلاف في بول الصغير الذي لم يطعم، الذي لم يفطم، الذي لم يفطم محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه طاهر، إلى أن نجاسته تكون بالنضح، ومنهم من ذهب إلى أن نجاسته مغلظة وقالوا بأنه لا بد من غسله كباقي النجاسات. المذهب وهو قول الشافعية في التفريق، عفوا المذهب على أن بول الغلام ينضح، وذلك لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام لم يطعم فوضعه في حجره فبال عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنضح ثوبه بالماء، رش ثوبه بالماء. ولحديث علي مرفوعا رضي الله عنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. ولذلك بول الغلام الذي لم يفطم بوله نجس من النجاسة المخففة الذي يزول بماذا؟ بالنضح. ما معنى النضح؟ الرش. النضح تأتي بكف من ماء ثم ترشه على المحل، ولا يلزم أن يخرج من المقابل، ولا يلزم عصره، يعني ما يلزم أن تعصر هذا المحل. طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إلى التفريق قالوا ما هو السبب، ما هي الحكمة أو العلة، ذكروا مجموعة منها ابن القيم في تحفة الممدود ذكر مجموعة علل وحكم. منها قالوا بأن الغلام، بأن الذكر خلق من تراب ولذلك بوله خفيف كالتراب، وأما الأنثى فخلقت من لحم من آدم لأن خلقت من ضلعه الأيسر، وهذا ضعيف ومردود. الأمر الثاني قالوا بأن بول الغلام يكون في محل واحد ولا ينتشر بخلاف بول الجارية فإنه ينتشر، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. القول الثالث قالوا بأن بول الجارية ثقيل وكريه، فيه رائحة كريهة بخلاف بول الغلام، وهذا أيضا ضعيف. يبقى الأخير قالوا بأن هذا مما فيه العسر وعموم البلوى أو فيه مشقة، شريعة تدعو إلى رفع المشقة وإلى التيسير. قالوا فالناس يحملون الغلام أكثر من الجارية، فيحملون الغلام أكثر من الجارية، ولذلك قد يتبول عليهم أكثر من الجارية فيشق عليهم إيش الغسل، فاحتاجوا إلى النضح. طبعا الآن سلامة الحفاظات ما يحتاجون. طيب ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، إذن هذه هي المسألة بالنضح وليس بالغسل، لأن الغسل فيه عمل، فيه عصر. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر النجاسات المعفو عنها، النجاسات المعفو عنها، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، يعفى في غير مائع كشراب مثلا لبن عصير شاي ومطعوم عن يسير دم النجس، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، يخرج الحيوان النجس، فالحيوان النجس دمه قليله وكثيره سواء، أما الحيوان الطاهر فيعفى عن يسيره أما كثيره فلا، بشرط أن لا يكون في مطعوم ولا مائع. وعن أثر استجمار بمحله، لأنه بالمجزوم أن الاستجمار يبقي أثرا، ولذلك هذا الأثر مما عفى عنه الشارع، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجار، وهذا الاستجمار يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، بحيث يعود المحل خشنا كما كان. ولذلك يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعن أثر استجمار بمحله، هذا مما يعفى عنه. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي يشمل المسلم وغير المسلم، أما المسلم فبإجماع أهل العلم على أن الآدمي المسلم لا ينجس، وذلك لقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. أما الكافر فمحل خلاف، ففي قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو قول ابن حزم من الظاهرية، إلى أن الكافر نجس العين حيا وميت، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، فقالوا المقصود بالنجاسة هنا نجاسة العين ونجاسة القلب. وأما جماهير أهل العلم، وهي الرواية الراجحة في المذهب، أن الكافر نجاسته نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. وأما قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، فالمقصود نجاسة الاعتقاد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، وأيضا استجاب لدعوة امرأة يهودية على شاة في خيبر، سمت الشاة لغرض قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أدخل نصارى نجران المسجد فضرب لهم خباء، فهذه الأدلة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أن النجاسة الواردة إنما نجاسة اعتقاد، وليس نجاسة عين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، كما في الحديث الصحيح من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، قالوا: يا رسول الله، إنما المشركون لما أدخل نصارى نجران المسجد، قالوا: يا رسول الله، يقول الله تعالى إنما المشركون نجس؟ قال: إنهم لا يحملون النجاسة على ظهورهم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال، وكان مشركا إذاك، في سارية من سواري المسجد. وورد أيضا أن أبا سفيان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو إبان شركه، لما كان مشركا دخل عليه ولم يأمر بغسل المحل ولا بمنعه من الدخول. نعم. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. والصواب بأن الآدم يشمل المسلم وغير المسلم، وأما غسل المسلم عند الموت فهذا أمر تعبدي كما مر معنا. قال: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، يعني ولا ينجس ما لا نفس له سائلة من طاهر. ما معنى نفس؟ يعني دم، والدم لا بد أن يكون يسيل، يكون مسفوح، مثل إيش؟ مثل العقارب والحيات والبق والخنافس، هذه كلها لا تنجس، ها؟ الجراد أيضا، هذا لا نفس له سائلة. والوزغ في نفس سائلة، ها؟ الوزغ فيه يسير؟ لا لا ما يسير، أكيد نعم له نفس سائلة، على العموم كل ما كان له نفس سائلة فهو نجس ينجس من هذه، أما ما لا نفس له سائلة فلا ينجس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليغمسه، فدل هذا على أن الذباب لا ينجس الماء الذي سقط فيه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليغمسه ثم ليملقه، فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، وكل ما هو في معنى الذباب مما لا نفس له سائلة يأخذ حكمها. ولذلك إذا سقط الذباب أو الجراد أو البعوض أو البق أو الخنافس مثلا إلا أن يكون متولدا من نجس مثل الصراصير، صراصير الكنف التي تتولد من النجاسات، فهذه نجسة ولو لم تكن لها نفس سائلة، إذن هذه كلها طاهرة. فلو سقطت في الأشياء المائعة أو الأشياء الجامدة فإن لا تنجسها، لا تنجسها. قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وبول ما يؤكل لحمه، الذي يؤكل لحمه ما هو؟ بهيمة الأنعام وغيرها مما أباحت الشريعة أكله، مثل الظباء ومثل الطيور التي ليس لها مخلب وغيرها، فبول هذه وروثها ومنيها طاهر، هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، هذه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه الدواب ويخرج. نعم أذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه المسألة مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بهذه الأشياء. قال وبول ما يؤكل لحمه، فكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم مجتاب النمار من رعل وذكوان، ورق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، كانوا مرضى، فأمرهم بالذهاب إلى إبل الصدق، فأمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا فصحوا، يعني حصل لهم صحة وعافية، ثم القصة معروفة لما قتلوا الراعي. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بشرب بول الإبل مع اللبن، لبن الإبل، فدل على طهارة بول مأكول اللحم، فالشاة والبقرة والجمال هذه وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه الدواب، يركب الجمال، ركب الجمل عليه الصلاة والسلام وركب الخيل، ولا يبعد أن يصيبه شيء من بولها أو روثها، وكذلك الصحابة. ولم ينقل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل أو الاغتسال منها أو تطهير المحل من هذه. قال: ومني الآدمي، مني الآدمي أيضا طاهر، مني الآدمي طاهر، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية، على خلاف بالنسبة للمالكية والحنفية، فالمذهب ومذهب الشافعية على أن مني المني طاهر، وذلك لأن المني هو أصل الإنسان ومنشأه، فالله جل وعلا جعل أصل الإنسان من مني يمنى، ولا يمكن أن يقال بأنه نجس. وأما القول بأنه يخرج من مخرج البول هذا غير صحيح، إنما يخرج من ممر البول وهو لا يختلط بالبول، وليس كل من ما مر من مخرج النجس يكون نجسا، بدليل الريح، الريح باتفاق أهل العلم طاهرة، وهي تمر على نجاسة، تمر على نجاسة، ومع ذلك طاهر. كذلك البول هو لا يخرج من مخرج البول وإنما من ممر البول، حتى قالوا بأن هناك أنبوبا عازلا يخرج منه، رقيقا يخرج منه المني. إذن مني الآدمي طاهر. ومما يدل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب إلى الصلاة، يعني يصلي بهذا الثوب، ولا يخفى بأن فرك المني يبقي إيش؟ أثرا، يبقي بقية. وبعض والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بأمر بتنظيف المني، قال: ولو بسلته بإذخرة، يعني لو سلته بإذخرة، سلته يعني أزلته، وهذا بلا ريب يبقي أثرا، يبقي أثرا. وبعض العلماء يفرق بين البول بين المني اليابس وبين المني الرطب، فيرى بأن الرطب يغسل واليابس يفرك، جمعا بين الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: ورطوبة فرج المرأة، يعني طاهر، رطوبة فرج المرأة طاهر، فما يخرج من المرأة من سوائل أو رطوبة فإنه طاهر. والواقع بأن ما يخرج من فرج المرأة نوعان: ما يخرج من الرحم فإن هذا طاهر، فكل ما خرج من جهة الرحم من ممر الولد الذي يخرج من الرحم فإنه طاهر. أما الذي يخرج من مسلك البول، هذه الإفرازات التي تخرج من مسلك البول، فإنها نجسة، ولا بد من هذا التفصيل. فما يخرج مثلا من مخرج البول كان يكون عند المرأة سلس أو يكون عندها مثلا استطلاق، فإن هذا نجس. أما الرطوبة المعتادة عند المرأة والتي يعاني منها أغلب النساء فهذه طاهرة ولا يحتاج ولا تحتاج إلى غسل. ولذلك التفريق هذا مهم، ومعرفته في مرتبة الأهمية بالنسبة للنساء، لأن بعض النساء تعاني من كثرة غسل هذا المحل. قال: وسؤر الهرة، يعني طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فجاءت هرة فسكب لها الماء، فسكب لها الماء، ثم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن الهرة طاهرة، الهرة طاهرة، وذلك لمشقة الاحتراز منها، فهي تتنقل بين البيوت وتقلب القدور وتنام على الأسرة وعلى الفرش فيصدر منها شيء، ولذلك هي طاهرة. ولأجل هذا العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا الهرة حدا في كل ما هو في معناها مما يطوف أو ما هو دونها، مثل الفأرة وغير الفأرة. قال: وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا؟ للمشقة وعدم الاحتراز، ما يمكن تحترز من الهرة ولا من الفأرة. ولذلك سؤر الهرة وبول الهرة طاهر، فإذا ماتت الهرة انتقلت إلى أصلها وهي النجاسة، أصبحت نجسة إذا ماتت، فتكون عينها نجسة إذا ماتت. أما في الحياة فهي طاهرة، وكل ما هو في معناه، من ذلك الفأرة مثلا. وفي شيء أصغر من الهرة مما يطوف؟ ها؟ الدجاج. لا، الدجاج أصلا مما يؤكل لحمه، الأصل أن ما يؤكل لحمه طاهرا بول. الأرنب بس يؤكل، الهرة ما تؤكل ولا الفأرة تؤكل، نحن نتحدث عن الحيوانات التي لا تؤكل. الجرذي، تعرفون الجرذ؟ إيه، بس هذا يطوف على البيوت. على العموم ممكن أن يقال كل ما هو في معنى. قال رحمه الله تعالى: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، يعني سباع البهائم، كل ما هو من السباع التي تعدو بنابها، وكذلك الطيور التي تعدو بمخالبها، وكذلك الحمار الأهلي، هذه كلها نجسة. لماذا؟ كلها نجسة، يعني ما يصدر منها نجس، فبول الحمار وروثة الحمار وكذلك الذرق، ذرق الطيور هذه وروث مثلا هذه السباع كلها نجسة. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء يكون في الفلات ترده السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في إشارة إلى أن هذه تنجس الماء، إلا إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس الماء، إلا إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس الماء. قال والبغل منه، البغل هو حيوان متولد من الحصان والحمار، إذن فيه جانبان حظر وإباحة، والقاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع شيء إذا اجتمع في شيء حظر وإباحة فإنه يغلب جانب الحظر احتياطا للدين، احتياطا للدين. تبون ندخل في الحيض ولا تبون أسئلة؟ في بعض الناس يشكون يقول نجي من مناطق بعيدة ولا نستطيع نصبر بعد العشاء، وفي ناس قالوا أيضا نحن عارضوهم قالوا نأتي من أماكن بعيدة ونصبر. ها؟ طيب. تدخلون في باب الحيض ولا الأسئلة؟ ها؟ أسئلة. ها؟ بالمناسبة أنبه إلى مسألة، وهي أن كل من له سؤال أو حاجة أرجو منهم أن يكتبوها، وأستسمحهم بعد الدرس أن لا يتبعوني، لأن يترتب عليه حقيقة يعني إضاعة حقوق كثيرة، فأنا أستأذنهم في هذا. أي شخص عنده سؤال أو شيء يضعونه، حتى لو كان عنده حاجة يكتبها ويضعها عند الشيخ خالد وأنا أخذها أو يتصل علي. أما اتباعي بعد الدرس فحقيقة فوت علي مصالح كثيرة، وأنتم تعينوني على مثل هذا الأمر، بارك الله فيكم. طيب نأخذ الأسئلة، بارك الله في الجميع، مع أننا راغبين ندخل في باب الحيض حتى نمشي شوي، لكن وإن كان باب الحيض يحتاج حقيقة أن نأخذه يعني جملة، لأن أعتقد أنه يقطع علينا الوقت. نعم. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل الغسلات السبع إحداهن بالتراب موقوف على ولوغ الكلب في الإناء، أو يستحب أيضا على بوله وروثه؟ ما أدري الأخ، أظن استعجل شوي في السؤال، هو نحن ذكرنا هذا الشيء. على العموم ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب، ولوغ الكلب هو أن يشرب بلسانه، هذا يسمى ولوغ الكلب، يحرك الماء بلسانه. وأما إذا هذا إذا كان الإناء فيه شيء، أما إذا كان لم يكن فيه شيء فيقال لحس الإناء. والمقصود بأن المذهب على أن ولوغ الكلب في الإناء أو بول الكلب في الإناء أو تغوط الكلب في الإناء فإن هذا كله مما يوجب غسله سبع مرات أولهن بالتراب، هذا هو المذهب. قول الثاني قول بعض أهل العلم أهل التحقيق، قالوا النص ورد في الولوغ، النص ورد في الولوغ ولم يرد في البول ولا في التغوط بالنسبة للكلب، مع توفر دواعي هذا الفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قالوا لا يجوز. وبعض العلماء قالوا لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على ولوغه وغيره أولى، لأن أكثر ما يحصل من الكلب الولوغ في الآنية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول: إذا كان الميت لا ينجس بالموت، فلماذا لا يدفن حتى يغسل؟ فلماذا لا يدفن حتى يغسل؟ إلى أن هذا أمر الشارع تكريم للميت، الغسل تكريم للميت المسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، قال في قصة الذي وقصته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر، وقال في حق ابنته قال اغسلنها، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الطاهر المطهر غسل عليه الصلاة والسلام، فالغسل هنا تعبدي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: إذا استدللتم بحديث المؤمن طاهر لا ينجس فمعناه أن الكافر نجس، فلماذا أحل زواج الكتابية ومخالطتنا للكفار. غير صحيح، نحن ما قلنا هذا أصلا، نحن نقول بأن الكافر نجاسته اعتقادية، ومن الأدلة التي يستدل بها العلماء مشروعية زواج المسلم من الكتابي، وسيخالطها ويخالط سؤرها وعرقها ويحصل لمس لها، فلم يقل أحد بنجاستها مثلا أو بالأمر بالاغتسال من لمسها. هذا دليل لنا، نحن نقول بأن الكافر لا ينجس، الكافر عفوا غير نجس العين، وإنما الآية الكريمة التي فيها إنما المشركون نجس أشارت إلى نجاسة الاعتقاد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: هل ما يخرج من قيء الطفل طاهر؟ بالنسبة لقيء الطفل أو القيء عموما محل خلاف بين أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن القيء إذا لم ينعقد بمعنى أنه رجع طعاما فهو طاهر، وأما إذا انعقد فمنهم من يرى نجاسته، نجاسة القيء، لأنه تحول فيشبه الغائط، ومنهم من يرى بأنه لا ينجس، والصواب بأن القيء غير نجس والوضوء منه مستحب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا غسلت النجاسة لكن بقي أثر لها من لون أو طعم أو ريح، فهل يطهر المحل؟ لا يطهر المحل، لا بد من اقتلاع عين النجاسة، اقتلاع عين النجاسة، أما بقاء أثرها فلا يضر، بقاء الأثر، أما إذا بقيت ريح أو لون فهذا يضر، ما ذهبت النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا ولغ الكلب في الإناء فرمي تعففا ولم يطهره أهله، فهل يكون هذا من الغلو والتنطع ومن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يخشى عليه من ذلك، إذا ولغ الكلب في إناء فرمي، هذا من التبذير، لا يقال إسراف، هذا تبذير وتشدد وتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل، أمر بغسل، قال يغسل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هنا: إذا ذكرتم الروايات ولم ترجحوا منها شيئا، فهل نفهم من ذلك أنكم ترجحون المذهب؟ لا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم أن يرى أهل الميت الميت بعد غسله؟ لا حرج لأهل الميت أن يروا ميتهم قبل الغسل وبعد الغسل. ويسأل أيضا شيخنا فيقول: هل جاء في السنة النبوية فضل أو أجر لمغسل الأموات؟ لا شك أن تغسيل الأموات من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهو كأنه قام بمهمة خوطبت بها الأمة كاملة، فلا شك بأن يؤجر على ذلك. أما ورود أحاديث فلا أحفظ في هذا شيء، ورود يعني فضل في الأحاديث ما أحفظ، لكن هذا متقرر فيه نصوص عامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم أكل ما لا نفس سائلة له كما يفعل أهل المشرق، وهل يستمرون في أكله إنهم أسلموا؟ بالنسبة لأكل ما لا نفس له سائلة على قسمين: قسم أباحته الشريعة وقسم حرمته. أما الذي أباحته مثل الجراد ومثل السمك، وأما ما حرمته الشريعة فمثل هذه السميات التي لها السم كالعقارب والحيات مثلا، وكذلك الأمور المستقبحة طبعا. فالشريعة أحيانا، هناك عندنا الوازع الشرعي والوازع الطبعي والوازع السلطاني، وفي الغالب أن الشريعة لا تنبه على الوازع الطبعي، لأن هذا أمر تنفر منه النفوس، فهل أحد يأكل الصراصير أو الخنافس؟ مع أنه ما ورد نص، لكنه مستقبح، هذا ما يمكن، الشريعة ما نبت عليه، لأن أصلا متقرر في النفوس البشرية، وكون غير المسلمين يأكلونه لا يعني الحل هذا. فإذا أسلم من اعتاد أكل هذه الخنافس والصراصير فالواجب عليه أن ينتهي، لأنه من المحرمات. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل أو يطلب بيانا لمعنى الدهن المائع والدهن المتجمد. الدهن المائع هو الدهن الذي يسيل، يعني مثل زيت الزيتون الآن، فإذا جمد أصبح جامدا، إذا وضع في براد أو في شيء أصبح جامدا، هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. تقول السائلة: هل الثيب تملك زواج نفسها أم لا بد لها من ولي؟ وإذا مات أبوها فلمن الولاية، للولد أم للأخ؟ بالنسبة للولي للمرأة، بالنسبة للولي بالنسبة للمرأة، في قول جماهير أهل العلم أنه ركن من أركان النكاح، فلا بد من وجود الولي ورضاه، سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن المرأة الثيب لها أن تزوج نفسها، لها أن تزوج نفسها، ولهم نصوص عامة يستدلون بها. أما جماهير أهل العلم فيرون بأن الولي، وجود الولي ورضاه ركن من أركان النكاح، لا بد من وجود الولي. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولم يفرق بين الثيب وبين البكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل بيانا لمعنى المتولد من طاهر. المعنى المتولد من طاهر؟ نعم، ما أدري، نقول المتولد من نجس من طاهر ما معنى، ها؟ وإن كان أي أو يكون متولدا من طاهر، ما لا نفس سائلة. إيه نعم أحسنت، إيه، فيما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر، إذا كان متولدا من طاهر، يعني إذا تولد وخرج من شيء طاهر، يعني مثل ما يحصل الآن أحيانا تجدون بعض الرز مثلا أو الشعير يخرج منه دود أحيانا، هذا متولد من طاهر. أما إذا تولد من نجس فإنه لا يطهر ولو كان ليس له نفس سائلة، مثل صراصير الكنف ذكرنا لكم، أو مثل الدود الذي يخرج من الميتة، بعض الميتات الآن تجد حولها دود مثلا، هذا متولد من نجاسة، ولو كان من الحشرات فإن هذا لا يطهر ولو كان ليس له نفس سائلة. أي نعم، بالنسبة لسؤال الأخت إذا كان أبوها متوفي تنتقل الولاية إلى وليها، سواء كان ابنها مثلا أو مثلا إلى أخيها مثلا أو عمها مثلا، يعني لا بد لها من ولي، وإن لم يوجد فالقاضي أو السلطان ولي من لا ولي له، القاضي يقوم مقام السلطان، هو الذي يتولى عقد النكاح، يعني لا بد للمرأة من رجل يتولى عقد النكاح، وهذا لحمايتها، هذا لأجلها لمصلحتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان بلوغ الكلب نجس فهل لعابه وجسمه كامل نجس، وهل يكفي الغسل مرة واحدة، وهل ينقض الوضوء؟ أعد. يقول السائل: إذا كان بلوغ الكلب نجس فهل لعابه وجسمه كامل نجس كذلك، وهل يكفي الغسل مرة واحدة، وهل ينقض الوضوء؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك، قلنا بأن لعاب الكلب نجس، هو السؤر هو اللعاب، لعاب الكلب نجس، فإذا ولغ في الإناء يغسل سبعا أولهن بالتراب، أولهن بالتراب، هذا الذي ذكرناه وقررناه. وبالنسبة لبعض العلماء وهم المالكية يذهبون إلى أنه غير نجس، بمعنى أن الماء الذي ولغ فيه الكلب لا ينجس، يبقى طاهرا، يعني لو جاء كلب فولغ في سطل الماء، قالوا بأن هذا الماء لو توضأ به متوضئ يصح وضوءه، قالوا لأن الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، أما الإناء فلا يطهر، لا بد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. والقول الصحيح بأن هذا الماء ينجس، قول الصعيب أن هذا الماء ينجس، لأن الكلب نجس العين كما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: هل مس الخارج من السبيلين عند غسل الطفل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وإنما ينجس اليد، فالواجب أن لا تدخل في الصلاة إلا بعد غسل النجاسة. وتقول أيضا شيخنا هل يوجد دليل على أن مس القبل والدبر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة؟ هذا جمع بين الأحاديث، لأن عندنا حديث بشرى بن صفوان وحديث طلق بن علي. حديث بشرى فيه الأمر بالوضوء من مس الفرج، وحديث طلق ليس فيه الأمر بالوضوء من مس الفرج، ولذلك الجمع بين هذه الأحاديث هي طريقة الجمهور الجمع أولا. فقلنا بالتفريق فيما سبق ذهابا إلى مسألة الشهوة وعدم الشهوة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في غمس الذباب بأن بأحد تحت أحد جناحيها دواء والآخر دواء، فلماذا قسنا الدواء داء ودواء؟ أيوه. فلماذا قسنا الذباب على كل ما لا نفس له سائلة؟ لأن في معنى، لأن له نفس المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس كون البهيمة طاهرا يلزم أن يكون بول الآدمي طاهرا من باب أولى؟ لا، لأن صاحب الشرع الذي نص على طهارة الأبوال ما يؤكل لحمه هو الذي نص على نجاسة بول الآدمي، ولذلك بول الآدمي نجس بإجماع أهل العلم، إلا فيما يتعلق ببول النبي عليه الصلاة والسلام فمحل خلاف، وما بحث بعض أهل العلم خاصة المالكية لهم بحث في هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل طرح المسائل المراد بها التوضيح كتفصيل ما يخرج من الرحم هل هو مما يستحيى منه في الطرح؟ جزاكم الله خيرا. لا بل يجب، ولذلك لما نأتي إلى باب الحيض سنذكر بإذن الله بأنه يجب على المرأة، على كل امرأة، أن تتعلم أحكام الحيض، حتى لو عجوز ما تقرأ ولا تكتب يجب أن تتعلم أحكام الحيض. لماذا؟ لأنه يترتب عليه عبادات، وذكرت لكم في أكثر من مقام بأن كثير من الناس الذين يتساهلون في هذا قد يعرضون أنفسهم للعقوبة، نسأل الله العافية والسلام، أو رد العبادة. ولذلك يجب على المرأة، كما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا يجب. الآن بعض النساء عندها وسواس شديد، تعاني بسبب أن ما تفرق بين هذه الرطوبات مثلا، وتتعب نفسها وتدخل في أمور شديدة عليها. فلذلك يجب أن يتعلم الناس سواء كانوا رجالا أم نساء. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال من شاب يقول أنه قد خطب فتاة في غير بلده، ويقول أنه التزم بغض بصره لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول: لكن تراودني نفسي أحيانا بالنظر إلى الفتيات فأتذكر مخطوبتي ووفاءها لي فأمتنع. فيقول سؤالي هو: أذكر دائما هنا ما يراودني أو يقول دائما ما يراودني الخوف والشك من أن يكون ذلك شركا، وأقصد أن يكون امتناعي عن فعل المعصية هو الشرك، ما بين التزامي بالآية وما بين حبي لخطيبتي، فما توجيهك؟ لا اتق الله وأبعد عنك هذه الوساوس وهذه الشكوك، ولا تدخل مسائل الشرك في مثل هذا، واحذر من هذا المسلك، أنت على خطر إذا استمريت في مثل هذا التصور وفي مثل هذا الوسواس. ترك هذا الأمر، هذه مسائل من قبيل المعصية وصغائر الأمور، لا تدخلها في مسائل الشرك والردة والخروج من الإسلام، هذا مسلك خطير، لا تجعل الشيطان يخرجك عن حد الاعتدال في هذه الأمور، هذا لا يجوز منك أبدا، وعليك أن تكثر من التفقه والتعلم، حضور دروس العلم، حلق الذكر وسؤال أهل العلم. هذه مسائل لا تسترسل معها ولا تطمئن لها، اتركها، هذه اتركها ولا تسترسل معها ولا تطمئن لها، ولا تحاول أن تتتبع يعني الخيالات في مثل هذا، إن بعض الناس إذا جاءه بدأ يتتبع مثل هذه الأمور ويستحلب مثل هذه الأفكار حتى تصبح عقيدة في نفسه، نسأل الله السلام والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.